لا يدعون أن ضرب فيها دلالة على الضرب والزمن الماضي، لا هذا غير صحيح، لم توضع للدلالة على الزمن الماضي، وإنما هي تدل على أن وقوع الضرب منسوب إلى الزمن الماضي، كان في الزمن الماضي، فتدل على الزمن بمعنى أن الزمن يقع طرفا في النسبة التي تؤديها الهيئة، كما أن الفاعل يقع طرفا في النسبة التي تؤديها الهيئة، واللي هي لا تدل على الفاعل، على ذات الفاعل، لا تدل على ذات الزمان، وإنما تدل عليه بعنوان كوني منسوبا إليه، بعنوان كوني أحد طرفي النسبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في لبيك، وعرفنا أنها بنظر سيبويه اسم مصدر محذوف منه الزوائد، ملحق بالمثنى في الإعراب، مثنى تثنية صورية، ومضاف إلى الضمير، وهو عند السيبويه ملازم للإضافة إلى الضمير، فلذلك أدخله الناتن في محل البحث، إن محل بحثنا فيما كان من الأسماء ملازما للإضافة إلى الضمير. القول الثاني في لبيك هو قول يونس الذي رأى أن لبيكا ليس مصدرا، وأنه ليس مأخوذا من الفعل ألبى، وإنما هو اسم مقصور على وزن فعل لبى، على وزن فعل، وهو مضاف إلى الضمير الذي هو الكاف، وكان حقه أن تبقى فيه الألف كما هي، فيقال لباك، لأن المقصور يعرب بالحروف بالحركات المقلقة، ولكنه شبه بعلى ولد، وهذان تقلب ياؤهما عند تقلب ألفهما ياء عند إضافتهما إلى الضمير، ثقيل فيه، ثقيل فيه لبيك، كما يقال عليك ولديك، ويونس هذا هو أستاذ سيبويه وليس التلميذ. كيف؟ الآن لا. لا عموما لا، لا يوجد قرين، يعني لا تعرف من مثلا العلماء الذين ذكروا في طبقته، لكن قرينة هنا موجودة أن السيبويه يرد عليه، أن السيبوي يرد عليه إذن هو نعم متقدم عليه. اعترض عليه السيبوي بأن هذا وإن كان تبريرا صالحا وتفسيرا لحالة لبيك، إلا أنه ليس موفقا، لأنه لا ينسجم مع واقع اللغة، فإنه قد سمع عنهم في لبيك ما ينافي ما ذكرته، وهو قول الشاعر: دعوت لما نابني مصورا فلبى فلبي يدي مسوري، مسورا لما نابني مسورا فلبى فلبي يدي مسوري. الشاهد في هذا البيت أنه لو أخذنا بما قاله يونس لكان الواجب عند إضافة هذا الاسم إلى اسم ظاهر أن تبقى ألفه على حالها، لأنه مقصورا بزعمه من جهة، ولأن ما حمله عليه وهو على ولدا تثبت ياؤهما، تثبت ألفهما عند إدخالهما على الاسم الظاهر، فلا يكون قلب الألف ياء في هذا البيت مبررا لا بحسب الأصل الذي زعمه وهو القصر أنه اسم مقصور، ولا بعد الإلحاق والتشبيه، فلم يبق إلا التفسير الذي ذكره. هذا ما اختاره سيبوي. الآن نعود إلى العبارة ونقرأ. يقول: أي مما لازم الإضافة إلى المضمر وحدك ولبيك بمعنى إقامة على إجابتك بعد إقامة، ودواليك بمعنى إدالة لك بعد إدالة. دواليك يؤتى بها للدلالة على الدوام والاستمرار، من هنا اعترض بعضهم بأن الأولى أن تفسر دواليك بالمداولة، يعني مداولة بعد مداولة، وليس بالإدالة، لأن الإدالة لا تأتي بمعنى الدوام والاستمرار، بل تأتي بمعنى الغلبة والقهر. الآن على كل حال ذكر هذا، فهذا لابد من مراجعة دقيقة لمعاجم اللغة. وسعديك بمعنى إسعادا لك بعد إسعاد، طبعا التوجيه في كل واحدة من هذه نفس التوجيه الذي ذكرناه في لبيك. وحنانيك بمعنى تحننا عليك بعد تحنن، وهذاذيك بمعنى إسراعا إليك بعد إسراع، طبعا وليس له فعل من لفظه. نعم. لا يقولون ليس له فعل من لفظه. أسرع فيه ما أدري الآن هذا ما قرأته، لكن هذا يعني قلت يحتاج إلى تتبع دقيق. إلا نعم أفعل، لا أقول هذا ليس لا فعل له من لفظه، بقية مثل حنانا أو تحننا ومثل سعادا لا له فعل من لفظه. طب بمعنى إسراعا إليك بعد إسرع، ولا يضاف شيء من هذه الأسماء إلى اسم ضاف. وأن هو ركز على هذه الجهة من البحث باعتبار أن هذا ما نبحث عنه الملازم للإضافة إلى الضمير، إلا فيما نظر من قول الشاعر دعوته إلى آخره أنشده سيبوي. لماذا أنشده سيبوي؟ لأن يونس ذهب إلى أن لبيك وأخواته أسماء مفردة، وأنه في الأصل لبى على وزن فعلة، فقلبت ألفه ياء لإضافته إلى المضمر تشبيها لها بألف إلى وعلى ولد. فاستدل سيبويه بهذا البيت على أن لبيك مثنى اللفظ، فالتثنية تثنية لفظية وليست حقيقية وليس مفردا، لبقاء يائه مضافا إلى الظاهر في قوله فلبي فلبي يدي مثل نعم. هذا هناك نقاش فيه أنه نعم أن لا مقتضى للتعجيل مثلا في مثل قد يقال هكذا في مثل حنانيك مثلا أو سعديك مثلا وأما النوع الثاني، النوع الثاني ماذا كان؟ قسمنا إلى ملازم للإضافة إلى الجملة وملازم للإضافة إلى الظاهر والمضمر ومضاف للإضافة وملازم للإضافة إلى المضمر. النوع الثاني ماذا كان؟ ما يضاف إلى الظاهر والمضمر. وأما النوع الثاني ما لازم أن يضاف يعني ما يضاف يعني هيك مصور كل أو بعض فإذا أنا الكل أو البعض هل يقال إنه هنا؟ لا هو نقول وهذا أشرنا إليه يوم أمس أن كل لها استعمالات، تارة تستعمل بمعنى الكلية مع قطع النظر عن أنه كلية هذه الحقيقة كلية مصادق هذه الحقيقة أو تلك الحقيقة، ومرة تستعمل بمعنى كلية هذه الحقيقة. في المعنى الأول أنت لاحظت المعنى باللحاظ الإسمي والاستقلال، أنت نظرت إلى أنت شغلك وعملك مع الكلية بما هي مفهوم مع قطع النظر أن هذه الكلية كلية لأية مقتضيها، فأنت قطعت النظر عن المضاف إليه، فلذلك هنا تقطع عن الإضافة. لكن هنا أصلا هذا لا يضاف، هذا نظير قولك زيد نظير قولك رجل، هذا قد يضاف يعني هذا على الأصل في الأسماء لكنه ليس ملازما للإضافة لعدم تقومه بالمعنى الإضافي. أما الثاني فأنت لم تستعمل كل بمعنى الكلية المستقل عن الغير، بل بمعنى الكلية المستمدة من الغير والمعتمدة على الغير والمضافة والمنسوبة إلى الغير، فهذا هنا دائما لابد أن يكون ملازما للإضافة. يعني نعم وكذا في مقام، وهي ملازمة الإضافة من هذا القبيل أنك يعني هذا في الاستعمال لا تستطيع أن تستعمله إلا مضافا إذا أردت هذا المعنى. طب نحن لا نقول أنه يوجد، طبعا هذا عند المحققين هكذا لا يلتزمون بأنه كل مشترك لفظي، يقولون كل موضوع للكلية، لكن هذه الكلية تلحظ يمكن لحاظها بلحاظين، باللحاظ الآلي وباللحاظ الاستقلالي. مرة نلحظها بلحاظ كونها آلة لاستغراق مصادق حقيقة ما، ومرة نلحظه بلحاظ ذاته مع قطع النظر عن أنه يتوصل به إلى الاستغراق أو لا يتوصل به إلى الاستغراق. الآن الكلية مفهوم من المفاهيم، كيف لديك رجل مفهوم، الآن الكلية مفهوم من المفاهيم، إذا استعملت كل وأردت منه به هذا الكلية بهذا اللحاظ فليس ملازما للإضافة، لا وجه للقول حينئذ بملازمته للإضافة. هذا أنه تقدم نظير في نفس الكتاب في غير عندما قلنا هي متوغلة في الإبهام، إلا إذا قصد منها الغيرية المطلقة، فحينئذ لا تكون متوغلة في الإثم. إذا قصد منها جزئية معينة مثلا غير، مثلا تقول شخصان والغير، مثلا تقول في القسمة مثلا هذا هذا هذا والغير، قصد جزئية معينة موجودة مو كلية مطلقة. يعني كثيراً يعني مثلا تعريضا مثلا نفترض هكذا، انا مثلا اقول هكذا، انا مثلا اتفاهم معك ومعه ولا اتفاهم مع الغير، واشير الى شخص ثالث. طب هنا يعني هنا لم يقصد الغيرية المطلقة، لكن قد يقال هكذا ان ال التي دخلت عليه هي ال العهدية، يعني المعهودة بيني وبينك. ما أدري هل يلتزمون بالمجازية هنا أو لا. يعني هنا هو مستعمل فيما وضع له، هو الغير. يجوز. نعم يجوز هذا الاستعمال، لكن غاية الأمر القرينة المقامية، وهي كونك في مقام التعريض بفرد معين مثلا، اقتضت خروجه عن التوغل في الإبهام. لم تستعمل هنا في الغيرية المطلقة، استعملت في مصداق معين. انتزعنا له عنوان الغير ولا هو مشخص ومعروف ولا إبهام فيه. إذن وأما النوع الثاني فنحو قصارى وحمادة وعند ولدى، عند زيد وعنده، قصارى الشيء وقصاراه. وأما النوع الثالث النوع الثالث يعني ماذا؟ الذي لازم الإضافة إلى الجملة، فكالذي في قول والدي، وألزم إضافة إلى الجمل حيث وإذ، وإن ينون يحتمل إفراد إلى آخره. ألزمت الإضافة إلى الجمل، الإضافة إلى الجمل على تأولها بالمصادر أسماء، يعني ألزمت أسماء الإضافة على تأولها، إضافة إلى جملة على تأول الجملة بالمصدر. لماذا لا بد من تأويل الجملة بالمصدر؟ لأن الإضافة من مختصات الأسماء، فالجملة بما هي جملة لا تكون مضافا ولا تكون مضافا إليه. فلكي يصح الإضافة إليها فلا بد من إرجاعها إلى الاسم، هذا هو معنى تأويل هذا المصدر. وليس هذا مجرد تخريجا لمشكلة صناعية وقياسية، يعني ليس الأمر أنهم هم قالوا ورطوا أنفسهم فقالوا الإضافة من مختصات الأسماء فالآن واجهوا مشكلة، فحتى لا ينقضوا غزلهم السابق التزموا بهذا التأويل والحمل على خلاف الظاهر، بل هذا يستفاد من المعنى. الآن مثل يوم ينفع الصادقين صدقهم، يعني يوم نفع الصادقين، هذا ما يفهم لغة وعرفا. ألزمت الإضافة إلى الجمل على تأول هذه الجمل بالمصادر أسماء، من هذه الأسماء حيث، وتضاف إلى جملة اسمية نحو جلست حيث زيد جالس، أي مكان جلوسه، أو فعلية نحو جلست حيث جلست. وشذ إضافتها إلى المفرد، هل تضاف إلى المفرد؟ شذ. طبعا هناك من يقول بأن هذا ليس شذوذا وإنما هو لغة أو قلة، فعلى هذا الأساس يجوز أو يجيز جر الاسم المفرد الواقع بعد حيث. وشذ إضافتها إلى المفرد في نحو قول الراجل، أما ترى حيث سهيل طالعا نجما مضيئا كالشهاب لامع. وقول الآخر، وتطعنهم تحت الحبى بعد ضربهم ببيض المواضع حيث لي العمائم. لي انتهى، الآن ينتقل إلى غير. ومنها إذ، وتضاف إلى جملة اسمية، نحو كان ذلك إذ زيد أميرا، يعني حين إمارة زيد، حين توليه الإمارة. أو فعلية، نحو كان ذلك إذ قام زيد. طبعا لماذا الإضافة من مختصات الأسماء؟ لأن الإضافة التي نتحدث عنها وهي المعنوية تفيد تعريفا وتخصيصا، ولكي يستفاد التعريف والتخصيص فلا بد أن يكون المعنى منظورا إليه بنفسه، لكي يتأتى أن يفرض فيه أننا عندما لاحظناه بنفسه كان مبهما تارة أو معينا أخرى. لذلك أيضا التعريف من خواص الأسماء، لأن الآن ضرب، يعني الآن ما الفرق بين ضرب، بين حدث الضرب الذي في المصدر وبين حدث الضرب الذي في الفعل، حتى يقولون مثلا الضرب المصدر يقبل التعريف والفعل لا يقبل التعريف، مع أن مدلولهما واحد وهو الحدث، لأنه في المصدر الحدث ينظر إليه بنحو المعنى الاسمي نظرة استقلالية. هذا المعنى في حد ذاته إما أن يكون واضحا لديه أو غير واضح، إما أن يكون مبهما أو أن يكون معينا، والتعيين إما أن يكون تعيينا تاما فيكون تعريفا، وإما أن يكون ناقصا فيكون تخصيصا. بينما في الفعل أنت لم تنظر إلى الحدث باللحاظ الاستقلالي، وإنما نظرت إليه في ضمن النسبة. وإذا كان لا يقبل الإبهام والتعيين إلا الأسماء، وإذا كانت الإضافة يؤتى بها لغرض التعيين، فتكون لا محالة حينئذ من مختصات الأسماء. نعم، لأن الجملة لا ينظر إلى مفهومها ككل كمجموع، وإنما ينظر إلى، لأن مدلول الجملة هو عين مدلول مفرداتها، فمدلول الجملة هو في الحقيقة عبارة عن نسب بين المفردات التي هي أجزاء لهذه الجملة. لا يجوز إضافته. لا. الآن المراد من التأويل بالمصدر هنا ما هو؟ فرق بين أن نقول تثبت بمصدر وبين أن نقول تؤول بمصدر. نعم، تؤول بمصدر يعني تفسر تفسيرا على خلاف الظاهر بمصدر. تثبت يعني هناك أداة ترجع هذه الجملة، ترجع معنى هذه الجملة إلى معنى المصدر، حتى كأنك أتيت بمصدر ولم تأتي بجملة. فرق بين التأويل وبين السبك أو الانتباك. نحن هنا لا نريد أنه الجملة التي يضاف إليها لابد أن تكون في معنى المصدر، بل لابد أن تكون في تأويل المصدر، في تقدير المصدر، في نية المصدر. يعني لو أراد أن يفسرها لفسرها في مصدر، بينما الجملة التي تثبت بمصدر هي الجملة التي يوجد أداة، هذه الأداة تسلخ الجملة عن معناها الجملي والتركيبي لتحولها إلى مصدر في صورة جملة. هذا هو الفرق بينهما. الآن هذه الجملة المؤولة بمصدر جملة، والظاهر منها هو معنى الجملة، لكنك بحسب الكلام تقول المتكلم جاء بالجملة وأراد من الجملة المعنى المصدر. أما عند وجود السابق، عند وجود مثل الحرف المصدري الذي يؤدي إلى أن تثبت الجملة بمصدر، أصلا لا يفهم المعنى الجملي، تسلخ الجملة عن معناها الوضعي والأساسي، فكأن المتكلم من أول الأمر لم يأتي بجملة وإنما أتى بمصدر. ليس الأمر أنه فقط هذه صورة جملة ولها مدلول جملة، لا، أصلا ليس لها مد الجملة، هي فقط شكل الجملة لكن معناها وحقيقتها مفقود. الجملة الاثنين مثل الماضي كان ذلك إذ زيد أمامهم، يعني إذ إمارة، نعم إذ أمارة زيدا طبعا، لكن إذ لا لابد أن نغير إذ هنا، لأن إذ بحسب الفرض ملازمة للإضافة إلى جملة، يعني حين، حين إمارة زيدا. نعم خب، ومنها إذا إذ وتضاف إلى جملة اسمية نحو كان ذلك إذ زيد أميرا، أو فعلية نحو كان ذلك إذ قام زيد، ولا تفارقها الإضافة معنا ولا لفظا أيضا إلا إذا عوض عن المضاف إليه بالتنوين، فيسمى التنوين حينئذ بتنوين العوض، كحينئذ كما في نحو قوله تعالى يومئذ تحدث أخبارها، يعني يومئذ تقوم الساعة إلى آخره ما ذكر في الآية قبلها، فهي ملازمة للإضافة إلى الجملة لكن اغتفر ذلك فيها، اغتفر عدم التصريح بلفظ المضاف هنا المضاف إليه، لماذا؟ لأنه عوض عنه بالتنوين. ومنها إذا، وسيأتي ذكرها من جملة الأسماء الملازمة للإضافة إلى الجملة إذا، وسيأتي ذكرها، ولا تضاف إلا إلى جملة فعلية، سيأتي ذكرها. ما معنى سيأتي ذكرها؟ سيأتي ذكرها في كلام والدي، وألزم إذا إضافة إلى، ولا الآن الشرح ويتكلم عنه. ومنها إذا وسيأتي ذكرها، ولا تضاف إلا إلى جملة فعلية، فلا تضاف إلى جملة اسمية نحو آتيك إذا طلعت الشمس، أي وقت طلوع الشمس. فإن قلت ما الدليل على أن الجملة بعد إذا في موضع ما قدرت، في موضع ما قدرت، الآن الاعتراض واضح أنك أنت أيها المصنف تدعي أن الجملة الفعلية الواقعة بعد إذا هي مضاف إليه، فما الدليل على ذلك؟ الآن هذا سؤال، أنه لماذا الإشكال مختص بإذا ولا يأتي في إذ؟ لماذا ما قال هكذا؟ ما الدليل على أن الجملة بعد إذ في موضع ما قدر؟ تأملوا في المصنف. أجاب المصنف عن هذا الاعتراض بما حاصله أن إذا فيما نحن فيه هي الظرفية المصدرية، ولكنها لا تدل على ظرف ولا على مصدر معين، وإنما تدل على ظرف مبهم ومصدر كذلك. طبعا هي في الحقيقة المصدرية لا تدل على مصدر، وإنما توجب أن ينقلب ما بعدها إلى مصدر، لأن في الحقيقة هذه العبارة فيها تسامح كثير. المصدرية معنى أنها مصدرية أنها تسبق الجملة التي بعدها بمصدر، لا أنها لها مدلولين، واحد هو الظرفية والثاني هو المصدرية، لذلك نقول لا تدل على ظرف معين بل إنما تدل على ظرف مبهم، تلك على مصدر نحذفها أفضل. إذن لا تدل على ظرف معين ولا وإنما تدل على ظرف مبهم، ونحن نرى أن هذا الظرف الذي هو مدلول لها يبقى على إبهامه إلى حين مجيء الجملة التي ألزمت إذا بالدخول عليها، وهذا يعني أن دور هذه الجملة بالنسبة لمدلول إذا هو دور المخصص، والجملة المخصصة منحصرة بالحصر العقلي المأخوذ من كلام العرب، يعني ليس في العقل المحض، يعني في الحقيقة ليس حصرا عقليا، هو حصر استقرائي، لكن نحن لا نريد أن نستنتجه من الاستقراء، نريد أن نستنتجه من القواعد التي أخذناها من الاستقراء. يعني هذا في علم الأصول مثلا يقولون الدليل ينقسم إلى دليل عقلي ودليل شرعي. دليل العقلي يقولون هو ما كانت إحدى مقدمتي عقلية، سواء كانت المقدمة الأخرى عقلية أيضا أو كانت المقدمة الثانية شرعية. على كل حال إذا هذا من هذا القبيل، أنه نعم أن هذا الحصر هو عقلي. لماذا؟ لأننا أخذناه من القواعد التي توصلنا ببركة الاستقراء إلى أنها القواعد المعمول بها في اللغة العربية، هو حصر استقرائي في حقيقة. طب إذن الجملة المخصصة تنحصر في ثلاثة أقسام، لأنها إما أن تكون في محل صفة، وإما أن تكون صلة، وإما أن تكون في تأويل المضاف إليه، إذ لا يوجد لدينا جمل تخصص باستثناء هذه الأقسام الثلاثة. وفي مثل ما نحن فيه آتيك إذا طلعت الشمس لا يجوز أن نعتبر هذه الجملة جملة صفة ولا جملة صلة، لأن شرط هاتين الاشتمال على ضمير يربطهما بالموصول والموصوف، وليس غير موجود، فلم يبق إلا أن تكون في تأويل المضاف إليه، وحيث لا يضاف إلا إلى الأسماء، وحيث كانت إذا ظرفية ومصدرية كان لا بد أن يقال بأن التقدير هو ما ذكرناه، أعني وقت طلوع الشمس. طب الآن لماذا خص البحث بإذا؟ هذا الإشكال لماذا خصه بإذا؟ إنه شوف يومئذ تحدث أخبارها، هنا لا يتصور في إذ أن تكون شرطية، لكن في آتيك إذا طلعت الشمس يحتمل أن يكون هكذا، آتيك إذا طلعت الشمس فإني آتيك، فيكون الجواب محذوفا، فحينئذ تكون أداة شرط ولا تكون ظرفية، فتكون خارجة عما نحن فيه. فما الذي دلك أيها المصنف على أن المراد منها هنا هو الظرفية المصدرية لا الشرطية؟ قال لأننا استفدنا منها التخصيص، لأن آتيك إذا يعني آتيك في وقت، وهذا الوقت لم يتعين إلا بعد أن أتيت للجملة التي بعده. في طبعا مضافا الى انه الاصل عدم التقدير، هذا يخلصنا من التقدير، هذا لابد من الانضمام اليه والا يبقى ذلك الاحتمال قائم. يقول: فإن قلت ما الدليل على أن الجملة بعد إذا في موضع ما قدرت؟ قلت: الدليل على ذلك أن الجملة مخصصة لمعنى إذا من غير شبهة، والجملة المخصصة بشهادة التأمل إما صفة وإما صلة وإما في تأويل المضاف إليه. الآن الجملة الحالية لا تخصص، العامل. نعم، وكلامنا فيما يخصص المضاف، والمضاف غير العامل، يعني الذي هو متصلا، مراد من مضافنا الذي هو متصل بالجملة التي بعد. مثلا: جاء زيد راكبا، أو جاء زيد وهو راكب، وهو راكب لم تخصص زيدا وإنما خصصت المجيء، قيدت المجيء. وهذه الجملة لا يجوز أن تكون صفة ولا صلة لعدم الرابط لها بالمخصص، فتعين الثالث. كان شخصنا يقول إذا غير شبهة أن الجملة لا تخصص معناه أي مقدمة المأخوذ مزينية تمن الشرطية، بل لذلك قد يكون هناك سبب آخر لتخصيص هذا الاعتراف بإذا، لكن هذا الآن خطر. طب المهم نتأمل أيضا في المطلب أكثر. أنا إذا غير حد وقد أجاز. الآن هناك بعض الأدوات التي تحمل معنى إذ وسمعت الاستعمال أنها لأنها تحمل معناها لذلك أيضا تضاف إلى الجملة، وكذا الحال في إذا. يقول: وقد أجاز في غير إذ وإذا من أسماء الزمان غير المحدودة، يعني غير المعين، أن تحمل عليهما، يعني أن تحمل هذه الأسماء عليهما على إذ وإذا في أي شيء في الإضافة إلى الجمل، وذلك نحو حين ووقت ويوم وساعة. فما كان من هذه ونحوها ماضيا أو منزلا منزلة الماضي فيجوز أن يحمل على إذ في الإضافة إلى جملة اسمية أو فعلية. مثال الماضي: قولك حين جاء الأمير نبذ، ومثله قول الشاعر: ندمته على ما فاتني يوم بنتم. وقوله تعالى ومثال المنزل منزلة الماضي. إذا المراد من الماضي ما هو؟ هذا تقدم سابقا ومرارا أن الماضي مرة يراد منه الماضي الحقيقي الذي هو الزمن الذي قبل زمان الحال، حال التكلم، ومرة يراد من الماضي الماضي الادعائي، يعني المستقبل الذي ننزله منزلة الماضي. نظير قوله تعالى: يوم هم بارزون، حديث عن يوم القيامة وزمانه الاستقبال، لكنه أريد حكايته تنزيله منزلة الماضي لغرض أن لغرض الدلالة على أنه مفروغ الوقوع والتحقق كما يقولون في البلاغة، فبالتالي صار ماضيا ادعائي. وما كان من أسماء الزمان مستقبلا فيجوز أن يحمل على إذا في الإضافة إلى جملة فعلية مستقبلة المعنى لا غير، لأن إذا للاستقبال فلا يحمل عليها إلا ما كان بنفس معنى. ولو كان اسم الزمان محدودا كشهر ونهار، الآن شوف يوم وساعة قال من أسماء الزمان غير المحدودة، بينما شهر ونهار جعلها من أسماء الزمان المحدودة. كيف ولماذا؟ لأن إذا المراد المقدار فساعة مثل شهر 60 دقيقة و30 يوم، وإذا المراد يعني طب ليش نهار ليست هكذا؟ نهار إذا نشوف لدينا أسماء زمان موضوعة لحصة زمنية خاصة، نظير نهار، النهار موضوعا لما بين طلوع الشمس وغروبها، بينما اليوم ليس هكذا. طبعا يوم له ثلاثة استعمالات، يستعمل بمعنى نهار، هذا كثير في الروايات كما يقال يوم وليلة مثلا، إذا حملت على أنها بمعنى نهار، لقد تحمل على أنها يوم كامل. طب ومعنى الثاني مجموع النهار والليل، يعني 24 ساعة، وهذا لا يلازم الإضافة. ومرة ثالثة تستعمل بمعنى الوقت، بمعنى حين، وهو حينئذ يدل على زمان غير محدود المدة والمقدار والصفة، ومثله ساعة، هذا بخلاف شهر ونهار. شهر ونهار يثبت لهما الاستعمالان الأول والثاني دون الثالث. كيف؟ المراد باليوم والساعة بمعنى الثالث. نعم، المراد الملازم للإضافة يوم إذا استعمل بهذا المعنى. طب إذن ولو كان اسم الزمان محدودا كشهر ونهار لم يجري هذا المجرى، وقد أومأ إلى هذا التفصيل، أومأ والدي إلى هذا التفصيل، أشار بقوله وما كإذ معنى كإذ، أضف جوازا، أي وما كان مثل إذ في المضي والإبهام فأضفه جوازا إلى مثل ما تضاف إليه إذ من جملة إسمية أو فعلية. إذن وما كإذ معنى كإذ أضف، يعني أضف أو ما كان مثل إذ في المضي والإبهام، هذا تفسير لقول والدي كإذ معنى، فأضفه جوازا إلى مثل ما تضاف إليه إذ، هذا تفسير لقول والدي كإذ أضف. طبعا ولم يذكر الناظم أن هناك أسماء تحمل على إذا، لكن يقول الشارح ويفهم منه هذا بمفهوم الأولوية بالدلالة الالتزامية أن ما كان مثل إذا في الاستقبال والإبهام يجري مجراه الإضافة إلى جملة فعلية مستقبلة المعنى. طبعا هذه الدلالة ليست قوية، لأن إثبات شيء لشيء لا يستدعي إثبات شيء آخر لشيء آخر، لكن بضميمة أننا نعلم من الخارج بورود بعض الأسماء، أسماء الزمان التي استعملت استعمال إذا، فلذلك يكون ما صنعه الناظم أنه اقتصر على إذ لتفهم أنت منها هذا المطلب في إذا، فلذلك قال يفهم أن ما كان مثل إذا في الاستقبال والإبهام يجري مجراه في الإضافة إلى جملة فعلية مستقبلة المعنى، وأن ما كان من أسماء الزمان محدودا غير مبهام لا يجوز أن يجري ذلك المجرى لعدم شبهه بما هو الأصل في الإضافة إلى الجمل وهو إذ وإذا. تفصيل البحث إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.